المرة الجاية انا في اول شهر كده من المقرر دايما بسأل الاسئلة بطريقة استفلادر زي كاملت، يعني المرة الجاية هسأل حصة النهاردة والحصة اللي قبلها. لو عملتوا العملية دي معايا لمدة كل مرة اثنين وبعدين الثلاثة هتحسك من اخر حافظ الفطولوجي ما انتش هتاكل على مرة المرة. اوكي يا جماعة سنة طوبة شكل بلنس عندك ضابط قاعد يقول مين ناقص اجيب بداله لو كنت محتاجه، مين خلاص خلص شريطه احطمه. الميكانيزم بتاع تشيكن بالانس دي اللي هو تظبط الكيميكال ميديتورز اللي انت عايزها. الروح بتاع البالانس بقى تشيكن بالانس التفاصيل بتاعته احنا ما نعرفش. دير از ا ميكانيزم تشيكن بالانس في لكن تفاصيلها احنا ما نعرفش. طيب خلاص كله قاعد هادي. خلاص المرة اللي فاتت بدأنا موضوع الانفلاميشن، وفي موضوع الانفلاميشن قلنا ان التايبس بتاعته ثلاثة، اكيوت انفلاميشن اللي بدأنا بيه وسط اكيوت وكرونيك، وبعدين الاكيوت انفلاميشن المرة اللي فاتت خدنا فيه قلنا ان فيه خمس عناوين اخدنا منهم اربعة، قلنا ايه اللوكال تشينجز اللي بتحصل في الاكيوت انفلاميشن، ايريتانت او مادة او حاجة جت اصابت التيشو بتاعك هيحصل هنا ايه. اتفقنا المرة اللي فاتت حاجتين، نمبر 1 ريليش اوف كيميكال ميديتورز مواد كيميائية، نمبر 2 The inflammatory response الانفلاميشن شخصيا اللي كان عبارة عن مرحلتين، vascular phase vessels بتضيريت وتطلع سائل، cellular phase بتطبع الليكوسايتس السائل بيحمي والليكوسايتس ايضا بتحمي لان كلاهما هدفهم التخلص من الارن. ثم بعد اللوكال changes قلنا طب وما هي الجنرال changes in acute inflammation، قلنا ان قد تكون مصابا بالتهاب في مكان ما من جسدك زي زورك او مناخيرك ومع ذلك جسمك كله يبقى فيه فيبر او ليكوسايتوزس بفعل خروج مواد من الانفليم تيجو تيجوليت في الدم تعمل هذه الجنرال changes. ثم كان العنوان الثالث ما هي signs and symptoms of acute inflammation. Once بدأت nobody should talk. فقلنا ثلاث عناوين. العنوان الاولاني كان اللوكال تشينجز، العنوان الثاني كان الجنرال تشينجز، العنوان الثالث ساينز اند سيمبتومز اعراض الالتهاب، والعنوان الرابع كان مصير الالتهاب فين. والفيت اوف اكيوت انفلاميشن كان زي ما انتم عارفين يا اما المرض ينحسر نخف، يا ينتشر نتنيل، يا نتعادل يبقى كرونيك. اخر عنوان وقفنا عنده اللي حبدأ بيه حصة النهاردة كانت ما هي types of acute inflammation. يبقى انا شجرة العيلة inflammation، انواع inflammation التهاب حاد اللي بيبدأ بسرعة وينتهي بسرعة، التهاب مزمن اللي بيبدأ بالراحة وينتهي بالراحة، ونوع وسط الصف acute. في الacute دلوقتي هناخد types. اتضح ان types of acute inflammation نوعين كبار، نوع اسمه suppressive inflammation يعني التهاب صديدي، ونوع اسمه non-suppressive inflammation يعني التهاب بدون صديدي. يبقى شجرة العيلة التهاب اولاده acute sub acute chronic، والacute مخلف اثنين واحد صديد صفرة طفل والتاني بدون صديد نون صفرة الانفلاميشن. ركزوا بقى معايا، هو صفرة الانفلاميشن ده مهم جدا جدا جدا جدا ومنطقة جذب. على فكرة لو كل واحد هيقعد يتكلم شوية زي ما بقول الاكيوت انفلاميشن له تو تايبس، نوع اسمه سفرتيف ونوع اسمه نون سفرتيف. كلمه سفرتيف يعني صديد، لها اسامي اخرى بيورولنت سيبتيك، لكن الكلمه الكومن هي سفرتيف انفلاميشن. This is the type characterized by pus formation. اما النوع النون سفرتيف فهو ما فيهوش pus. بالمناسبه النوع السفرتيف اللي هشرحه حالا دلوقتي ده في الامتحان منطقه جذب كبيره جدا للاسئله، اكتر حتتين في الالتهاب لغايه دلوقتي لسه بعد كده الحصه الجايه فيهم جذب قوي. الحته الاوليه بتاعه الانفلاماتوري ريسبونس ماسكولار وسيلولار، تاني حته الصفره الانفلاميشن مهمه قوي. السؤال دلوقتي ايه هو الصديد، مين البص وبيتكون من ايه والميكانيزم بتاعته ايه وسببه ايه؟ الالتهاب السفرتيف ده يحصل في حاله واحده، لو الايريتانت اسمه بايوجينيك بكتيريا. يبقى كده تعالوا نستعرض مع بعض كلمه من المره اللي فاتت. المره اللي فاتت احنا قلنا الايريتانت مين، جايز تكون انفكشس او فيزيكال او كيميكال او هايبرسنسيف، والانفكشس جايز يكونوا بكتيريا او فيروس او فونجس او بارازايت. كل البكتيريا هي اللي تعمل صديد، ومش اي بكتيريا، نوع واحد منها اسمه بايوجينيك بكتيريا. يبقى بقيه الايريتانت كلها بتعمل مين؟ نون سفرتيف. البايوجينيك بكتيريا دي لها اسامي، واحده اسمها ستافيلوكوكاي او ستاف، والثانيه اسمها ستريب وغيرها. اكيد السؤال اللي لازم يلح علينا حالا، اشمعنى البايوجينيك بكتيريا هي اللي بتعمل صديد؟ وبالمناسبه بص كده اسمها بايو يعني ايه صديد، جينيك يعني ايه خالق، البكتيريا خالقه الصديد. اشمعنى سمينا البكتيريا دي كده وازاي بتعمل باس؟ تعال نشوف الباس بيتكون ازاي واشمعنى فقط مع هذه البكتيريا. كل واحد يركز معايا. مبدئيا البايوجينيك بكتيريا لما بتيجي تسقط على تيشو تختلف عن اي ايريتانت اخر في الاتي. اول حاجة ان البكتيريا دي لو ده تيشو كده، اول حاجة بتعملها البكتيريا انها لما بتيجي على التيشو، احنا المرة اللي فات خدنا اي ايريتانت دي هتيجي بتعمل شوية دامج، لا دي بتعمل اكستنسيف دامج نكروسز يعني موت خلايا بشعة، لانها بكتيريا قوية جدا. يبقى اول حاجة عملتها البكتيريا نكروسز محترم. تاني حاجة تعرفين من المرة اللي فاتت لما بيحصل دامج يحصل ريليس اوف ايه كيميكال ميديت، تعمل ايه اكيوت انفلاميشن اللي هو فاسو دايلاتيشن وخروج فلويد تي فايبرين وخروج الانفلاماتوري سيل دي. تاني حاجة لازم تاخد بالك منها، ودي من المرة اللي فاتت احنا قلنا ان الخلايا اللي بتخرج مين؟ نيوتروفيلز اند مونوسايتس. لو حد منكم فاكر وشاطر جدا، احنا قلنا لما بتكون البكتيريا كوكاي بتحب مين اكتر؟ النيوتروفيلز. برافو. ولما بتكون باسيلاي بتحب المونوسايتس. بصوا كده الاسامي دول اسمهم ستافيلو كوكاي وستريبتو كوكاي. يبقى الخلايا اللي هتطلع هنا مين؟ نيوتروفيلز. بتطلع كميات رهيبه من النيوتروفيلز. ادي الثانيه. يبقى البكتيريا لغايه دلوقتي كاركترايز بحاجتين، بتعمل موت بشع للخلايا وبتطلع اعداد رهيبه من النيوتروفيلز. بص بقى على الحته الثالثه، المفروض ان النيوتروفيلز دي جايه عشان تاكل البكتيريا، تاجو سايتوز. المره اللي فاتت احنا قلنا مش شرط ابدا لما خليه تاكل بكتيريا ان البكتيريا تموت، ده ممكن الخليه هي اللي تموت. And this what happens here. لان البكتيريا دي قوية جدا. فماني اوف ذيس نيوتروفيلز داي، عندك الديد نيوتروفيلز نسبتها عالية جدا لان البكتيريا ايه داري بيرلا قوية جدا. طيب قبل ما حول النقطة الرابعة واشرح الصديد بيتكون ازاي، هسأل كده سؤال عام شامل لكل الناس. لو قلت لك ان كل خلية في جسم الانسان فيها انزيمز اسمها بروتيوليتك انزيمز، الموست ريتش سيلز ان بروتيوليتك انزيمز، اكتر خلايا غنية بالبروتيوليتك انزيمز هي النيوتروفيلز. فاذا ماتت النيوتروفيلز تطلع ايه في الاريا هنا؟ كمية رهيبة من البروتيوليتك انزيمز، يبقى البروتيوليتك انزيمز تطلع بلس بلس بلس بلس. طيب لما تسمع كلمة بروتيوليتك انزيم معناها مذيب مين؟ البروتين. وهل في الرسمة دي في البروتين؟ اه في اتنين بروتين، الاول النيكروتك تشبه والتاني الفايبر، خلاص. يبقى معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان هذه البروتيوليتك انزيم هتيجي عشان تدوب هذا النيكروتك تشبه وتدوب هذا الفايبر. طب لما تدوبه تعمل لهم ليكويفاكشن، الليكويفايد اللي دايب نيكروتك تيشو والفايبرين ده هيمتزج بالمية اللي هنا وبقيه الرسمة دي، وهذا المزيج هو الصديد، هذا المزيج هو الفص بالضبط. زي ايه؟ انت عندك مية وعندك نيكروتك تيشو، زي ما يكون عندك مية وعندك جوافات وعملت لهم ميكستشر ميكسينج في البلندر في الخلاط، المية لوحدها تن والجوافات لوحدها صورة. ده لما عملتهم ميكسينج توجذر بقوم ايه؟ كريمي فلويد، هو ده الصديد، خلاص. تعال نشوف الفص مرة تانية نشرحه بس من تحت لفوق. عشان يتكون فص لابد ان يبقى عندي اكستنسيف نيكروسيس اند فايبرين دايبين في الفلويد، وعشان يدوبوا لازم كم ضخم من بروتيوليتك انزيمز، وعشان يبقى عندي كم ضخم من بروتيوليتك انزيمز لازم كم ضخم من الديد نيوتروفيلز، وعشان كم ضخم من الديد نيوتروفيلز لازم يبقى موجود اساسا، لازم يكون عندي عدد ضخم من النيوتروفيلز وإيرتنت قوي قادر على هذا، والوحيد اللي قادر على هذا هو البايوجينيك بكتيريا. إذا الفص لا يتكون إلا مع البايوجينيك بكتيريا. And now the question is، السؤال هو بعد ما درست الميكانيزم الفص فورميشن، تعال نقول إذا كيف ممكن أن أتخيل الفص ككاركترز وككومبوزيشن. تعال نشوف الكاركترز بتاع الصديق. لما اقول لك الصديد ده هل هو ميه ولا ميه دايب فيها حاجه؟ دايب فيها حاجه زي ما قلنا، زي الجواب في الخلاط كده، فهو كريمي فلويد، يعني سائل تخين مش رفيع، فيك كريمي فلويد. ادي واحد. تاني حاجه، معروف ان معظم انسجتنا نيوترال، لكن زي ما هتعرفوا معايا ليتر اون اذا نسيك مات بقى الكلاين على طول. فإذا قلت لك الفص ده تتوقع انه يبقى نيوترال ولا اسيديك ولا الكالاين، ديفنتلي الكالاين لانه مليان نيكروتك تيشو دايب. اذا it is a creamy fluid which is alkaline. النقطة الثالثة، الفلويد اللي مرة فاتت شرحناه خارج من البلاد فيسلز في الالتهاب، اول ما بيطلع فيه فايبرينوجين بيتحول لفايبرين، يبقى الفلويد ده كواجلابل ولا غير كواجلابل؟ كواجلابل، لانه ما هو الكواجليشن؟ فايبرينوجين يتحول لفايبرين. But فص is non-coagulable. ليه؟ لان الفايبر اللي فيه بيدوب بفعل مين؟ البروتيوليتك انزيمز. يبقى لغايه دلوقتي اس ايه؟ ثيك كريمي الكالاين نون كوجلابل. لون الفص بيبقى يلوش او يلوش جرين لان البايوجينيك بكتيريا بتسكريت صبغه لونها يا اصفر يا اصفر مختلف. اي واحد بص على صديق في يوم من الايام هيلاقي لونه يا يلو يا يلوش جرين. هذا الفص لو قلت لك ذيس ار ذا كاركترز، وات از اتس كومبوزيشن؟ يتركب من ايه؟ افتح ودانك معايا، امسك الرسمه دي وعدلها لي. لو قلت لك الفص ده جزء من تركيبه ميه، الفلويد اكسليت اللي كان خارج من الالتهاب المره اللي فاتت، تقوم تقول لي يس بس الميه دي ناقصها حاجه، ايه هي؟ الفايبرين. ده ادي واحد. لو قلت لك الفص ده فيه نيكروتيك تيشو، تقول لي بس النيكروتيك تيشو ده ايه؟ مفرفت دايب، سلافس، كلمه سلافس يعني فرافيت النيكروتيك تيشو. لو قلت لك الفص ده فيه انفلاماتوري سيلز ليفينج ولا ديد، تقول لي بعضهم ليفينج وبعضهم ديد. بالمناسبه الديد نيوتروفيل بنسميها فاسلز، يبقى مليان خلايا عايشه وميته. ولو قلت لك القصد في ايه كمان، في بكتيريا اللي هي سببت كل المصايب دي سواء عايشه او ميته وبالبيجمنتس بتاعتها. يبقى ميه ناقصه مين؟ فايبرين. و نيكروتيك تيشن فارفت او سلاس، الخلايا كلها بتاعت التهاب موجوده بما مات منها اللي احنا بنسميهم باسيل، والبكتيريا موجوده بما افرزته من بيجمنتس. ادي تركيبه الصدمه. تعالى بعد ما خدنا المقدمه دي، انا بتكلم دلوقتي في مين؟ الانفلاميشن سابراتيف ان نون سابراتيف. والسابراتيف اللي فيه مين؟ بص سببه ايه؟ بايوجينيك بكتيريا. اشمعنى الميكانيزم؟ عشان كذا وكذا وكذا. وبعدين ايه الكاركترز البص؟ قلناها واضح جدا ان جميع انواع النون سابراتيف انفلاميشن هتلاك هتفتقد الايرتنت، مش هيعمل واحده او اكتر من الحاجات دي، ان لازم الشروط دي كلها تتواجد عشان يحصل بين صدمة. تعال بقى نقول النقطة اللي بعد كده، طب what are the types of suppurative inflammation؟ كأن عشان الناس ما تسرحش شجرة العيلة التهاب inflammation نخلف acute subacute وchronic، احنا مين في acute؟ نخلف suppurative and non-suppurative. احنا مين في suppurative؟ suppurative ده مخلف اتنين two types. يا اما تبص على الالتهاب بتاعك الصديق بعنيك تقوم تلاقي هذا الالتهاب محدد لوكالايزد تماما، تيجي تبص كده تقول الله ده الصديق اهو، ده يبقى اسمه لوكالايزد سابراتيف انفلاميشن. يا اما تبص على الالتهاب الصديق دي تلاقي الصديق ما انتش عارف تجيب اوله من اخره، تلاقي مثلا واحد التيشو بتاعه الفصل سايح في جلده، او مثلا عنده الالتهاب في الاعور تلاقي الفص سايح في الابندكس، انت مش عارف تقول فين اوله ولا اخره، ده اسمه لوكالايز، ده اسمه ايه بقى؟ ديفيوز. امتى يبقى لوكالايز وامتى يبقى ديفيوز وليه؟ احنا قلنا ان انا عندي تو ميجر تايبس اوف بايوجينيك بكتيريا، واحده اسمها ستاف الثانيه اسمها ستريب. اذا كانت البكتيريا ستاف هحطها في اللوكالايز، واذا كانت البكتيريا ديفيوز استريبت هحطها في الديفيوز. اشمعنى لما تكون السبب الانفكشن ستاف يبقى الالتهاب الصديد لوكالايز، ولما يبقى استريبت يبقى ديفيوز؟ ركزوا معايا قبل ما اشرح الحته دي، كل واحد يفتح ودانه معايا في الحته دي. المره اللي فاتت شرحنا ان الفلود اللي خارج من الفيسلز الالتهاب فيه فايبريشن بتحول لفايبرين، وزي ما سألت محمود ايه الفانكشنز اوف فايبرين قال لي ثلاثة. اول واحدة ان هذا الفايبرين بيترسب around the area علشان يعمل حاجة اسمها localization كده. طيب النهاردة ما احنا بنشرح قلنا ان هذا localizing factor اثناء process of pus formation بيفضل ولا بيدوب؟ بيدوب. يبقى المنطق يقول ان المفروض الباس يبقى localizer diffuse، المفروض انه يبقى diffuse. ومع ذلك لو كانت البكتيريا المسببة هي الستاف، فالبكتيريا بتسكريت انزيم اسمه كوأجيوليز، ولما تسمع كلمة كوأجيوليز يبقى هدف الانزيم انه يجيب مين؟ فايبر. يعني كوأجيوليز يجيب فايبر. فتخيل بقى معايا، تخيلوا معايا اللي جاي ده حالا، كأنه جسمك اثناء عملية الفاسفورميشن دوب مين؟ الفايبر. فالمفروض الفاس يسيح، فاذا كانت البكتيريا ستاف راح تطلعك وأبيوليز جاب لك مور فايبرين هنا، فيفضل الباص ايه؟ لوكالايز. ويبقى السؤال هنا المنطقي، اللوكالايزيشن اوف باص هنا فضل من جسمك ولا من عدوك؟ من عدوك. اللي عمل لوكالايزيشن is not my body but the bacteria attacking my body. خلاص؟ يبقى اذا هنا ده انزيم اسمه كوأبيوليز، كلما ده بالفايبرين اتت البكتيريا بغيره، خلاص، لانها بتطلع انزيم يجيب غيره ويترصف، ويفضل مهما الفص زاد يفضل ايه؟ محدد. الحال بقى في البكتيريا اللي اسمها ستريبتوكوكاي توتالي ديفرنت. هي البكتيريا دي بتسكريت يجيبين انزايم، هقول لك اسم اتنين منهم، ده اسم الانزايم بتاعها ايه؟ كوأجيوليز. دي بتسكريت انزايم اسمه هايليورينيز، الاسم التاني بتاعه مسافات ايه؟ سبريدينج فاكتور بتاع الانتشار، والتاني اسمه فايبرينولايسين اللي هو عكس كلمة كوأجيوليز. التاني ده يدوج الفايبرين ويمنع تكوين اني فيرد، مفيش فايبرين بعد كده. فبالتالي الفاصل الامين سايح تماما في جسم هذا الانسان او في المنطقة. يبقى اذا ما هي انواع الالتهاب الاكيوت؟ ما كان بصديد يبقى اسمه سفرد، ما كان بدون صديد يبقى اسمه نون سفرد. متى يكون سفرد او في فص؟ اذا كان السبب بايوجينيك بكتيريا. اشمعنى؟ عشان البايوجينيك بكتيريا تعمل نيكروسيس محترم وتجيب عدد محترم من النيتروفيلز وتموت عدد محترم من هذه النيتروفيلز، فتطلع كم محترم من البروتيليتيك انزيمز يدوب كمية محترمة من النيكروسيس والفايبرين فيعمل صديد. طيب ما هي التايبس اوف سفرة الانفلاميشن؟ هذا الصديد قد يكون محدد لوكالايز او سايح ديفيوز. متى يكون محددا؟ لو البايوجينيك بكتيريا اسمهم ستاب. متى يكون سايح؟ لو البايوجينيك بكتيريا اسمهم ستريب. ايش معنى؟ عشان دي مهما داب الفايبرين بتطلع انزيم اسمه كوأجيوليز يجيب لي مور فايبرين، اما دي فبتشارك في عملية تحطيم ومنع تكوين الفايبرين والانتشار بفعل الانزيم اللي اسمه هيالورونيديز والتاني اسمه فايبرين لايسين. ناو اكزامبلز للوكالايز صفرة الانفلاميشن ثلاثة، واحد اسمه ابسس بالاي، الثاني اسمه بويل بالبي، الثالث اسمه كاربانكل بالسي اي بي سي. والاكزامبلز بتاعت الديفيوز التهاب الاعور ابندسايتس، التهاب الغشاء البريتوني بيريتونايتس، والتهاب الجلد بتاعنا سائحا كده يسموه سيلولايتس. احنا دلوقتي هنمسح كل الكلام ده وناخد هذه الاكزامبلز الثلاثه من اللوكالايز وناخد الاكزامبلز الاخرى من الديفيوز ونشرح هذا الكلام. كل واحد يفتح ودانه معايا. يبقى دلوقتي نسترجع مع بعض كده على الهامش الانفلاميشن، اولاده اكيوت صب اكيوت وكرونيك. الاكيوت مين؟ سفرتم ونام سفرتم. والسفرتم مين؟ لوكالايز اند ديفيوز. اللوكالايز مين؟ ابسس بويل كاربانكل. الديفيوز مين؟ حاجة اسمها سيلولايتس وحاجة اسمها ابندسايتوفيتونايتس. خدنا كل المعلومات دي واقفين دلوقتي عشان نعرف يعني ايه ابسس، يعني ايه بويل، يعني ايه كاربانكل كده. فموضوعي دلوقتي وده موضوع زي ما بقول ده هنا الحتة دي منطقة جذب مهمة جدا. يعني السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها في امتحان اعمال سنة واخر سنة ودور تاني الاسئلة كلها كانت محصورة في المنطقة دي، الباسكولار والسيلولار تشينس والحتة بتاعت السفرت والنون سفرت بالذات السفرت والابسس داخل حظه تمام. لما يتكلم عن الابسس ويجي واحد يقول لي انا عايز اعرف يعني ايه ابسس، انت بوجه العموم لما تيجي تعرف مرض حاجة من اثنين، يا انت حافظ تعريف يا انت ما تعرفش تعريف، ما انتش حافظ. لو ما انتش حافظ تتبع شجرة عيلته لغاية لما تجيبه. تعالى كده في الرسمة دي الابسس ده اكزامبل من مين؟ لوكالايز. مين؟ سفر. مين؟ اكيوت. مين؟ انفلاميشن. يبقى it is a type of acute localized suppurative inflammation. او اذا عايز تعرفه بطريقة اخرى it's a localized cavity، حتة cavity دي شوية فص، it's a localized cavity containing فص. اكيد ده مسألة تقيسها بالابسس، طالما انت في منطقة الصفرة يبقى لازم يكون biogenic bacteria، وطالما localized يبقى لازم يكون static، معلومات سابقة. طب لما اقول لك الابسس ده يكون فين في جسمك؟ anywhere، اي حتة في جسمك. هل في خراج في الرئيس؟ هل في خراج في البرين؟ في العظم ممكن، في الكلية ممكن، في الجلد ممكن، في الجي اي تي ممكن، بس الموست كونسايت هو خراج الجلد سبكتينيس. طيب تعالى بقى بعد ما خدنا الديباجة الاولى دي نتكلم في الابسس عن الفورميشن بتاعه بيتكون ازاي، الفيد بتاعه مصيره ايه، والكمبليكيشنز بتاعته. والكمبليكيشنز انت حفظوها زي اسبوت عشان ده سؤال مهم قوي، المشاكل بتاعته. تعالى نبدأ نتكلم عن الابسس كفورميشن. لما نيجي نتكلم عن تكوين الخراج، عاوز كل واحد يفتح ودانه معايا كده ونتخيل النهاردة حالا دلوقتي في شوية ستافيلوكوكاي جاية تهاجم جلدي هنا. هسأل سؤال، هتعمل لك هنا نيكروسز والتهاب، نيكروسز اند انفلاميشن، هل الباص يتكون النهاردة؟ الإجابة لا. الباص ده عاوز ايه؟ عاوز تجيلي نيوتروفيلز وتتخانق وتموت وتطلع انزيمز تدوب فتعمل صديد. اذا ارلي في اول يوم من تكوين الابسس هتلاقي باص ولا مش هتلاقي؟ مش هتلاقي. واي واحد يجيله ابسس اول يوم ما بيبقاش عارف ان ده خراج، لان بيكون لسه الباص ما ظهرش. فساعتها الابسس ايرلي اول ما هيحصل هتلاقيه منطقتين تو زونز، ادي السنترال نيكروسس وطلعت الكيميكال ميدييتورز عملت لك دايليتد كابيلاريز وشويه انفلاماتوري سيلز وفايبرين وفلويد، يبقى بقى تو زونز، منطقه نيكروسس ومنطقه التهاب. ده ايرلي كان تو زونز. اليوم الثاني والثالث من الالتهاب هتكون النيوتروفيلز اللي خارجه كترت وهتكون بدات تموت، فتبتدي تعمل مين؟ ليكويفاكشن. يعني ليكويفاكشن دايجستر، تدوب، فيشيل الصديق ايه؟ يظهر. دلوقتي تخيل بقى الحته ده اهي حوالين النيكروس عماله يطلع فيها بروتيوليتيك انزيمز، والبروتيوليتيك انزيمز عماله تدوب هذا النيكروتيك تيشو، ففي وقت من الاوقات هتلاقي النيكروتيك تيشو ده قل جدا كده. طب بقيت النيكروتيك تيشو اللي كان هنا بقى ايه؟ بقى صديق. خلاص؟ وبقيت الول اوف ذا ابسس زي ما هو دايليتد كابيلاريز وانفلاماتوري سيلز. يبقى الابسس دلوقتي تو ولا ثري زون؟ اصبح ثري زون. ما تبقى من النيكروس وما تبقى ليه؟ لان الباقي بقى صديق. ده يسموه كور اوف ذا ابسس. كور او كور يعني قلب، قلب الابسس. ما تبقى في النص. حواليه 100 زون اللي هي دي اللي هي اصبحت فص. 100 زون وفص. وبقيه الول اوف ذا ابسس هو الالتهاب اللي موجود من اصلا، يسموه ذا ابسس او بايوجينيك ميمبرين. وهذا ما تراه انت في الخراج اللي بيجيلك. ان اي واحد منكم جاله خراج في يوم من الايام، بص كده على جلدك تلاقي الخراج ده له راس. الراس دي هي مين؟ الكور. وحوالين الراس دي تلاقي اصفر، ده مين؟ الفص. ومن بره تلاقي مفرش حصر، ده مين؟ الول اوف ذا ابسس. طبعا دي رسمه باصص انت من فوق، لو عملت كابتكشن هيبقى الرسمة كده. ادي جلدك اهو الابيدرمس، ادي الكور اوف نيكروسس كده اللي هو ده، وادي هنا الصديد هيبقى كده الباص، وده الول اوف ذا ابسس كده. انت تبص من بره تلاقي النقطة دي هي دي راس الابسس، هنا الاصفر مشفوف من الجلد بتاعك اللي هو ده، وبعدين ده الول اوف ذا ابسس الاخر. ناو اي واحد في الدنيا عرضة ان يحصل له ابسس ما كانش اوريدي حصل لك، فيبقى لما يجي لك ابسس بص كده تلاقي له راس صغنططه جدا. ها هي دي راس فتحه كده، دي الكور وبعدين الباص و الول اوف ذا ابسس. السؤال بقى، الابسس ات ذيس ستيج بيأبير از 3 زونز، ممكن بعد شويه تلاقيه بقى 2 زونز ثانيه، لان ممكن جدا هذا الكور يجرى له ايه؟ يحتك. مش هو النيكروتيك تيشو عمال بيدوب؟ حتى الحته الصغنططه دي ممكن رافعه ايه؟ تدوب. بعد كده يبقى الابسس بقى تو زونز بلس اند انفلاميشن فول ستوب. مفهومه؟ ناو وات از ذا فيت اوف ذيس ابسس، ما مصير هذا الخراج؟ عاوزكم تفتكروا معايا انه الفيسلز في جسم الانسان ثلاث انواع: ارتيريال فيسلز، فينوس فيسلز، اند ليمفاتيك فيسلز. الارتري معروف وظيفته، والفين معروف وظيفته، فما وظيفه الليمفاتيك؟ انا قلتها المره فاتت، ربنا خلقه عشان يدرين، يسحب الديرتي فلويدز، السوائل القذره، اي ويست فلويد ربنا خلقه الليمفاتيك يسحبه. طيب اذا الصديد اللي متكون هنا ده المفروض يتسحب عن طريق مين؟ الليمفاتيكس. بس الاحتباط دي كانت، ركز معايا، هل الفاس ده تين فلويد ولا فيريتيك فلويد؟ فيريتيك فلويد. فالإتس ريت اوف ابزوربشن ثرو ذا ليمفاتكس هيبقى فيري سلو، بطيء جدا. وبالتالي لو الابسس كان حته صغيره كده ممكن ان فعلا يقدر يمتص، لكن افرض الابسس ده لارج لا يمكن الابزوربشن يخففه ابدا، لان حليلي عايز ابزورب سنه بقى. ها فعشان كده لو الابسس سمول ممكن يبقى absorbed ويهيل فوق، لكن لو كان large صعب قوي انه يبقى absorbed، فساعتها لابد وان evacuate itself يتفضل. والإيفاكيويشن نوعين، انا عندي خراج ما استحملتوش رحت للدكتور قلت له افتحه، يبقى مين اللي طلع الصديد؟ الجراح. طب طنشته ما رحتش للجراح والفص عمال يتكون وتنشن عالي ولا يتصل بالريد اللي عايزه هينفجر، هو ده اللي يقولك ايه ده الخراج فتح لوحده خلاص، يعني يبقى عندك صديد خراج وعيد يروح فتح لك عن طريق كده. يبقى الفيت مرة تانية سمول هيبقى absorbed، لارج ممكن يفاكيويت، والاثنين بعد ما يأبزوف او يفاكيويت هيحصل لهم عملية اصلاح قوي. دلوقتي بقى ركزوا معايا في الحتة المهمة اللي جاية، ايه المشاكل اللي توقعها في واحد عنده أبس؟ كل واحد يفتح ذهنه معايا. الكمبليكيشنز اوف أبسس، مشاكل الخراج، ودي من ضمن بقى كل مناطق الجذب، الحته دي بتاعت الابسس مناطق الجذب المهمه في الامتحان. اول مجموعه ده انا بتكلم دلوقتي على الكومبليكيشنز اوف ابسس، اول مجموعه مشاكل، مشاكل بتصحب الانفجار بتاعه او الايفاكيويشن بتاعه او الرابتشر بتاعه، انفجار الابسس واصلاحه بعد كده الايفاكيويشن والهيلينج او الريبير، ممكن يعمل الـ following five complications. ركزوا معايا، ادي خراج اهو سطحي تحت الجلد، بصوا معايا خراج اهو، ادي الجلد وادي الابس اهو، مش هقدر في التفاصيل، ادي الباس اللي فيه وفيه مش عارف ايه، ادي الابس. لما الابس ده تحت الجلد مباشرة كده، لما الابس ده يبتدي يضغط على الجلد وينفجر فيه، ممكن جدا الجلد ده يبقى يموت ويقع ويبقى عندك الابسس فتح كده والحته دي بقت غير متواجده. هذا المنظر علميا يسموه ألصر او قرحه، وألصر بيعرفوها علميا على انها اديتك ان اسيرفس، سطح انت ماشي فيه تلاقي فيه حته واقعه، سطح ماشي اللي هو الجلد تلاقي حته ايه واقعه، او discontinuity of a surface، السطح كان ماشي continuous لحتة واقع، هي هي. ف يوم من الايام هتروحوا المستشفى هتلاقوا عيان مثلا عنده ضيابيط كله خراج في وشه، وبقى الخراج ده فتح ووقع حتة من جلد وشه، تحس كده ما تشوفه زي ما يكون واكله فار، حتة كده فار حتة من التكت. تاني احتمال، وركزوا معايا في الاحتمال التاني ده علشان اللي بيوصفه صفحة الامتحان بشكل غريب جدا، اللي انا رسمه هنا ده لو الابسس سوبرفيشال. طب افرض الابسس ده كان وايد ديب، عميق جدا، زي مين؟ بص معايا في الرسمه دي، ادي هنا كده بطن عيان، هنرسم كده الابدومن بتاع وان بيشنت كده، وادي رجله، وادي رجله الثانيه، وهنا ده الابدومينال وول كده، وده الابدومينال وول كده، وواحد جاله خراج في الغشاء البريتوني، وده مش ريب، كان عنده التهاب جوه مش عارف ايه، حصل له خراج هنا. كلكم يمكن تسمعوا عن البوليس مان اوف ذا ابدومن، هو مين؟ الجريتر كوماندر، لما يلاقي حته ملتهبه بيجي جري يغطيها، فبيجي الجريتر اومنتم يغطي لي الحته دي كده. لما يجي الابسس ده تبص على موقعه كده تلاقيه بقى ايه؟ مخنوق، هو الفصل ده عايز ينفجر. احيانا ينجح انه ينفجر في البروتينيال كاف، واحيانا الجريتر اومنتم يبقى خانقه مش مخليه يعمل الحكايه دي، ولازم يفضي نفسه يروح فين؟ انا عندي هنا ده ما هواش جلد، ده ثلاث طبقات مصش وابونيوروزز وفاشيا وسكين، فما اقدرش اقول اوقع ده يعمل قصر، هيوقع ايه؟ هيوقع كتل، فيضطر الابسس يحفر لنفسه ممر رفيع كده تراكت كده، ويوصل في ايه في 3 4 5 6 ايام لغايه ما يوصل على السطح هنا، وبفتحه صغيره يبتدي ينزل منها الفص، such a way of evacuation علميا يسموها sinus. والعيان كلينيكال يجي لك في العمليات سهله قوي، يقول لك انا واي اندر ويردس حته سطحيه لقيتها سوك بس الهدوم الداخليه بتاعته بيقلع سطحيه، بس لقيها مليانه غرقانه صديد، صديد تشيل انت الفانيلا مطرح الصديد تبص تلاقي ايه فورم بيخضر ايه صديد. واتس ا ساينس؟ ات از اتراكت، لو فتحه ولا فتحتين، جاست وان اوبننج، يبقى الناحيه الثانيه تبقى ايه بلايند اند مقفول، هو ده الساينس. ثالث احتمال، وده بقى اسألوا اي واحد باباه او عمه او قريبه او صديقه جراح، يقول لك الاحتمال الثالث ده اللي انا هقوله حالا ده very common، ولدرجة انه ده احد مصادر عمل ضخمة جدا للجراح في مصر. يعني very common thing. ايه بقى الاحتمال الثالث ده؟ لو الابسس كان محصور بين سطحين. وتعالوا شوف بين سطحين ازاي. مثلا البيري اينا الابسس، الابسس اللي جنب الاينس هرسمه لكم هنا. ادي كده عيان يرسمه كده في اللايكوتومي بوزيشن، ادي هنا الثاي كده وادي الناحية التانية وهنا دي الاينس وده الريكتم كده، وواحد جاله خراج في الحتة دي كده، هو بعيد عن الاينا الكنال لا، فاذا فتح فيها يبقى فتح فيها بايه؟ بساينس. وايضا بعيد عن الجلد فان فتح فيه هيفتح فيه برضو بساينس. ازاي دلوقتي ما عرفتش اقدر اقول ساينس لانه بقى تراك له فتحتين على سطحين، يبقى ديس از كولد فيستولا او بالعربي يسموها ناصور، او هنا بالذات يسموه الناصور الشرقي، وده فيري كومن ان ايجيبت او فيري كومن في وجه العالم كله. فاذا لو فتح الابسس بفتحه واحده يبقى اسمها ساينس، لكن فتح بفتحتين يبقى اسمها مين؟ فيستولا. وبالمناسبه كان زمان وانا زي بعض الناس اللي دلوقتي ما يلاقي خرم هنا بيجي لك العيان بينزل صديد من الخرم ده برضه بيحس في الاندر ويرز ان في فص، فانت بتفحصه لقيت خرم جنب الانس فانت مش عارف هل هي ساينس يعني ها ولا فيستولا، عايز تاكد انها فيستولا دي طقنا فيها صبغه اسمها ميثيلين بلو تحقنها من هنا، فان ظهرت من هنا يبقى عنده مين؟ سهم. هتحقن من الفتحه دي صبغه لونها ازرق، فان كانت فتحه على الريكتم يبقى هيوصل للريكتم. طيب ده اسمه ايه يا اخوانا؟ فيستولا اللي هي اتراكت with two openings on two surfaces. السطح ده جايز يكون جلد، جايز يكون هولو اورجان، جايز يكون اي حاجه. الاحتمال الرابع من مشاكل الايفاكيويشن غير الالسر وغير الساينس وغير الفيستولا، الانفجار ده في بعض الاماكن قد يؤدي الى تيريبل هيموريج، نزيف فظيع. وعشر الاماكن اللي يحصل فيها تيريبل هيموريج هي خراج الرئه. احيانا عندك خراج الرئه ينفجر يعمل لك نزيف في الرئه والعين يجي لك في العياده بيكح دم انهيميتايز يسموها هيموبتس كحه الدم. فالهيموريج از اجين وان اوف ذا كومبليكيشنز اوف ايفاكيويشن. المشكله الخامسه من مشاكل الخراج، كل دي مشاكل ايفاكيويشن. ليتر اون لما الخراج ده هيفاكيويت اتسلف الجسم هيحاول يصلحه يعمله ريبير. الريبير بتاع الخراج احيانا يبقى عشان الميديم ديرتي احيانا يبقى ريبير شكله وحش قوي، والشكل الوحش قوي ده يعمل لك منظر كده في جلدك وحش اسمه كيلويد. اعرف الكلمه رايت ناو واجل فهمها لما نيجي للشابتر الجاي لان الكيلويد هنتكلم عنه نص ساعه. يبقى خامس مشكله اسمها كيلويد. كيلويد. بعض الناس يقول لك لحمية الجلد، فيعني ما هياش كلمة لحمية دي ما هياش علمية. تاني مجموعة مشاكل للأبسس، ودي إن حصلت المشكلة دي هتبقى مأساة هتودي بحياة هذا المريض. قبل ما هقول المشكلة التانية، يبقى أول مجموعة مشاكل مجموعة الإيفاكيويشن اللي هي الألسر والساينس والتيسير والهامرج والكيلو. المجموعة التانية عشان اقولها انا عايز اسال اسئله وانتوا تجاوبوا. ليه الانسان لما بيموت بيتعفن؟ علشان في بكتيريا تعفن بتعفنه. عايشه فين؟ في جسمنا. السؤال الثاني، طب ليه بكتيريا التعفن دي اللي اسمها ساكروفايس ما بتعفناش؟ لانها لا تستطيع ان تعمل الا على انسجه ميته. السؤال الثالث، طب لو انت عايش وفيك حته ميته خلاص وصلت لها الساكروفايس تعمل فيها ايه؟ تعفن، لانها لا تعمل الا على الانسجه الميته. and this what can happen in abscess sometimes خصوصا خراج الرئه. احيانا يحصل له putrefaction تعفن، ودي مصيبه لان بكتيريا التعفن دي احد معاقلها هي دورك. فان نزلت من الانهيشن اللونج لايف ابسس كله عباره عن نيكروتيك تيشو دايب عفنت، فيقلب من ابسس الى حاجه خطيره جدا اسمها جانجرين او غرغرينه، ودي تموت البني ادم. يبقى تاني مشكله او تاني مجموعة هي مجموعة البيوتريفاكشن، مجموعة تعفن الخراج والتي تؤدي الى غرغرينا. ثالث مجموعة، مجموعة انتشار الابسس. ممكن البكتيريا تترك الابسس وتنتشر دايركت، يوسع الابسس ويكبر. بالليمفاتكس تروح للليمفاتيك فيسز والليمف نودز اللي احنا المره اللي فاتت قلنا عليها الليمفانجايتس ان ليمفادينايتس، وبالبلد تعمل مصايب بقى، توكسينز في الدم، توكسيميا، توكسينز ببكتيريا سيبتسيميا، جلطات وتنتشر وتعمل ابسس في كل حته اسمها فايميا. كل ده هناخده بالتحصيل بعد اسبوعين. يبقى ده عمليه سبريد اوف ذا ابسس. واخيرا يبقى عندي ايفاكيويشن وريبير، مجموعه الاوسر والساينس والديستلا الى اخره، التعفن، السبريد اوف انفكشن، والمجموعه الاخيره ان الابسس ده ممكن لا ينفجر، ما يحصلوش ايفاكيويشن ولا ينتشر، ويفضل قاعد في جسمك فور شهر واثنين وثلاثه واربعه، يقلب الى كرونيك ابسس. والبيست اكزامبل للكرونيك ابسس رئه الانسان وثدي المراه. وثدي المراه ده انا هشرح الاكزامبل ده لانه ياما عمل مشاكل. معروف ان المراه ثديها بيبقى عرضه جدا لتكوين خراج وقت الرضاعه. البريست مليان ميلك وده حلو قوي للبكتيريا. فممكن يجي لها ابسس هنا في صدرها، وده فيري كومن. وبعدين تكون ست من قاع المجتمع عندها 7-8 عيال وشايله عيل بالرضاعه وجوزها مش عارف طول النهار فين وبتاع، فتتحمل الالم بتاع الخراج ده وتسيبه. الخراج سر المراه ممكن جدا يبقى صعب عليه انه ينفجر، لان هنا في ذهن، الذهن ده حاجه صعب اختراقها. هي طنشت الابسس وسابته وفضل قاعد الابسس اسمها، فهيقلب من اكيوت الى ايه؟ كرونيك. وزي ما هتعرفوا معايا الحصه الجايه، اي كرونيك انفلاميشن بميكانيزم ما بيحصل في الوول بتاعه تليف. فبص تلاقي الابسس ده بدا يحصل فيه فايبروزس في الوول بتاعه، وبالوقت البين بيروح والفايبروزس بيزيد. ثم الست دي فجأة تكتشف عندها ايه في صدرها؟ مس كالكوعة، وكالكوعة ناشفة خلاص. فهي حتفانك هيجي لها هلع ان عندها ايه؟ ورم. وممكن لما تروح للجراح ايضا هي ماي بانيك اوز ان عندها ورم، وبتبقى ديفنتلي ا فيري هابي اند لما يتشال البتاع ده ويتحلل ويطلع نوتنج بات اكرونيك اس، يطلع مين؟ خراج مزمن. دلوقتي انا عايز كده في لحظات، احنا بنتكلم زي ما انتوا عارفين في الانفلاميشن اكيوت سب اكيوت كرونيك، الاكيوت سفرتيف ونان سفرتيف، السفرتيف لوكالايزد وديفيوز اللوكالايزد ابسس بويكر بانك خدنا الابسس فورميشن تو زونز وبعدين بقى 3 زونز لما بقى فيه كور وبعدين له مصير وله مشاكل. انا عايز المصير والمشاكل دي نحاول نطبقها على كلام المره اللي فاتت لما انا قلت لكم ان الفيت بتاع الاكيوت انفلاميشن ممكن يكون حلو خلاص لو انا غلبت الالتهاب، وحش لو انتشر الالتهاب، او تعادل لو بقى كرونيك. تعالى كده نطبق الكلام ده. لو ابسس انفجر وحصل له هيلينج يبقى خفينا، يبقى ده ريجريشن، بس ده مش ريزولوشن، ده ريجريشن. طيب لو حصل بيوتريفاكشن او سبريد يبقى ده بروجريشن، ولو بقى كرونيك بقى كرونيك. يعني نفس الكلام ده هو نفس الكلام بس بطريقه بتاع المره اللي فاتت.